شيخنا مسألة البيع، يعني مثلا سلعة معينة بعتها بكذا سعر، في حرج مثلا أبيعها بكذا سعر وهي مش محددة سعرها، يعني ما لها سعر محدد، وبعتها مثلا لأبو أحمد بسعر ولا أبو حارث بسعر، هل هناك حرج؟ أنا رأينا أنا بحمد إذا كان السؤال إلى هنا فالجواب يجوز ولا حرج، ولكن عادة في مثل هذا البيع بسعرين مختلفين وهو جائز، قد يستغل من بعض ضعفاء النفوس من الباعة فيقعون في منكر، لا من حيث أنه باعه بسعر أغلى من سعر اللي باع زيد من الناس، وإنما من جهة أنه استغل طيب قلب الشاري فحكم سنارته فيه. من هون ما بيجوز. أما إذا إجاك واحد إنسان طيب فبعته بسعر عادي 100 مثلا، إجاك واحد تاجر قارح بيقولوا عنه بالشام يعني أدحاله مثل أبو أحمد، ورفعت أنت السعر ودخل معك في المساومة حتى يصدق المثل السوري ما بحل البيع حتى يعرق الجبينين، فحينئذ اربع ما شئت منه. اربع ما شئت، يعني حتى لو كان السعر اكثر من ما يبيع. اي نعم، هو هذا الكلام. اذا لو ما صار بينه وبينه مثلا، المهم مثلا ما بيسال مثلا، هون اخي هون المشكله. وانا هلا بحكي لك قصه، ما بدك تستغل عدم سؤاله، فأنت معناها راح تستغل طيبة نفسه. يعني يقول أقل سعر ببيع يعطيه. آه. أقل سعر يعطيه على أقل سعر. أنا بحكي لك قصة. كان لنا صاحب من إخواننا اللي بيسموه المشايخ تلامذتنا يعني، وكان ساكن بطرسوس. طرطوس ولا طرطوس؟ لأنه في طرطوس تبع تركيا. طرطوس تبع سوريا. فكان يجي من هناك مشان يحضر دروسي في دمشق. رجل طيب ودرويش. شو تجارته؟ تجارته شو بصح له؟ بيشتري وبيبيع. صح له طواقي مثلا، بيشتري 20-30 واحدة وبيدور على الناس وبيبيع. صح له زيت، تنكات زيت كذلك، وهكذا. يعني ما له إيش مهنة معينة ولا تجارة خاصة. عرفت أنه جايب تنكات زيت، وهذا الزيت عندنا يضرب به المثل من طرطوس هذيك البلاد مثل اللاذقية يعني، يبقى صافي. قلت له اعمل حسابي بتنكة، وجايب هيك طوائي وما أدري أشياء تانية. فأنا جاب قديش بدك تصدق. راح يومين ثلاثة ما أدري كيف صارت مناسبة، وإيش بفهم إنه بايع تنكة لغيري أنا بأقل من السعر اللي باعني إلي. والله ما ملكت نفسي إلا أني صارحته، قلت له بلغني كذا وكذا صحيح؟ قال لي إيه، ولا يبالي يعني، ما مو شايف إنه فيها شيء، شيء طبيعي تماما. قال إيه، قلت له كيف يا أخي، أنا مسلم قيادتي وثقتي بك، فالمفروض إذا ما راعيتني مثل ما بيقولوا الناس هذا شيخنا وأستاذنا وأنا لا أريد المراعاة، لكن المفروض أنك تأخذ السعر مثل ما بعرف، مش تستحكم فيه أنا وتأخذ مني زيادة. قال لي أنت ما قلت لنا هون الشاهد الله، ما قلت لنا أن الربا غير محدود. صدق. قلت له ما لقيت تطبق ال جايز عليا. فهون بقى هون اللي يخشى منه إنه واحد يستغل سلامة قلب واحد وثقته بالبائع ويجي هو بقى يتحكم فيه.